لا شك في هذا، لا شك أنه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟ يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات. إيه ولو فيها الأمارات على على على قول الذي الذي رجحنا. نعم. إيش؟ أريد أقول لأن قول الحيض ينبغي يكون هناك أحكام ليس ينبغي إيش؟ ينبغي هناك أحكام الحيض. ينبغي إيش؟ ينبغي حماية أحكام الحيض التي ليس فيها. ينبغي. ينبغي معرفتها. لأن الأحكام التي ليس فيها دلالة على كتاب السنة من الضعف ما في كلام. شو شو؟ قال بعض العلماء معرفة أحكام الحيض التي ليس فيها دلالة على كتاب السنة أن يكون من بين الأطباء والفقهاء. بين الأطباء والفقهاء. يعني هو النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء من الأطباء في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مسائل الحيض قال هن أعلم، هن أعلم. وهذا صحيح، مرة تعرف بالتجارب لأنه يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لأن المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم. ذكرت المرأة ليس لها عادة ولا تمييز. نعم. ولكنه في أثناء الوقت في أثناء الشهر فيها ألام، في ألم الحيض. نعم. هل تعتبر هذه الألام في مدة الحيض؟ ظاهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلقة. نعم يا سليم. كيف أخذ ذلك؟ لو كان ما هو مرفوع الشيخ ما له معنى، ولا له توريث، ما له أنها تنشر الأمة ويعتمدون عليها. لا هو على كل حال له معنى، المعنى أن هذا فعل نساء الصحابة، وتعرف أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء. يمكن الحديث محتمل. نعم. بارك الله فيك. ذكرنا أن الحيض ليس له مدة معينة، وأنه متى رأت الحكم يدور مع العلة، متى رأت الدم أنه حيض ميزت أن تعمل به. نعم. أشكل عليه شيخ ترجيحنا لمسألة العادة، أن إذا اختلف العادة والتمييز أن تقدم العادة. نعم. فأشكل عليه هذا الأمر، لماذا لا نقول أنها تأخذ التمييز طالما أنه نحن المجلس لها مدة؟ ما دام جاءت ليس لها، ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها. نعم. الله أكبر. الله أكبر. وبعث مقام محمود من اللواء. بارك الله فيك. لو كانت امرأة عادتها 6 أيام فرأت الدم في 4 ثم يوم صغرى وقدرة ثم انقطعت بعدها إلى صغرى وقدرة، فمتى تعتبر الطهر؟ تعتبر الطهر بالأيام 4 وتعيد صلوات اليوم 5. أي نعم. لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تعيد كحديث فهمنا. في أحد هذا كثيرا ينقطع الدم مثلا ما عرفت أنها حيض طهر أنها بعد مدة. أي نعم. دائما كذا ما تعيد. الأصل ما دامنا شاكة في الطهر فالأصل أنه حيض. نعم. بالنسبة للرجوع إلى العادة هل ترجع عادة نسائها؟ قريبات إيه؟ لا قريبات ذكرناها حتى إن كانت أقل من 6 أو 7. إيه نعم. لكن هذا هو الغالب. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم كان عادتها يعني معلومة لديها. إيش؟ الإمرأة كان عادتها معلومة. نعم. ثم زادت عليها في مرة من المرات. هل العبرة بالغالب؟ نعم. العبرة بالغالب. وإذا جاءت مرة ثانية تحكم على الزابط والأول والأول العبرة بالغالب. مثلا إذا قدرنا إن أكثر الأحيان 6 أيام